الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأن كل كتاب أنزله الله تعالى على نبي من الأنبياء فهو غير مخلوق، وكذلك جميع العلوم والسنة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل ذلك غير مخلوق. وقالت المعتزلة: جميع ذلك مخلوق، يعني كلام الله غير مخلوق. نعم. وكل ما أنزله الله من كلامه فهو غير مخلوق، لأنه من صفاته، وصفاته تعالى ليس شيء منها مخلوقا. فكل كتاب أنزله الله على النبي فهو من كلامه، فهو من كلام الله. نعم. وقالت الأشاعرة: لفظها مخلوق ومعانيها قديمة. معانيها لأن كلام الله عندهم معنى نفسي قائم بالرب سبحانه وتعالى، وهو شيء واحد وهو قديم لا تتعلق به المشيئة. وأما ما نقرأه فهذا عبارة عن هذا المعنى النفسي، فاللفظ مخلوق والمعنى قديم كذا زعموا. نعم. دليلنا قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال قتادة: آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة. وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الزيدي إجازة قال: حدثنا ابن بطة العكبري قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة. وحدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن بكير التنوخي بمسجد أبي صالح بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل جبريل عليه السلام فيلقنني السنة كما يلقنني القرآن. مش هذا؟ قال المحقق: لم أجده. وعن حسان بن عطية أنه قال: ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذا المعنى صحيح. نعم. كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فكلاهما منزل. ولهذا يعبر العلماء يقولون عنهما الوحيان، يعني الكتاب والسنة هما الوحيان. كلاهما منزل من الله تعالى، لكن القرآن كلام الله، وأما السنة فليس شيء منها، لا يقال لشيء منها كلام الله، اللهم إلا الحديث القدسي على تفصيل عند أهل العلم. أما أقوال الرسول فهي كلامه. لكن الأحكام التي بينها الرسول وبلغها هي منزلة ومبلغة إليه بالوحي. نعم. وروي أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشرها، فقال: خير البقاع؟ نعم. نعم. فقال: ما المسؤول فيها بأعلم من السائل حتى أسأل جبريل عليه السلام؟ فسأله فقال: ما المسؤول بأعلم من السائل حتى أسأل رب العالمين؟ فسأله فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد دنوت من الله تعالى دنوا ما دنوت مثله، حتى كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور، فسألته عن خير البقاع وشرها فقال لي: تعالى، خيرها المساجد وشرها الأسواق، يعني خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. هذا المعنى صحيح في فضل المساجد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا. أما هذا الحديث بهذا السياق ففيه نظر. ايش قال عليه المحقق؟ يقول: لم أجده بهذا اللفظ. إيه؟ ثم ذكر تخريج طويل، ثم قال: وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا ما صحيح. أما القصة هذه قصة جبريل، وأنه فعل شيء يعني متن فيه نكارة، متن منكر. نقل فيها شيء عن أحد؟ نعم، قال: ولم أجده بهذا اللفظ، وأقرب ما وجدت له ما أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: وقف جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي إسناد عثمان بن عبد الله الأموي الشامي والضاع. والضاع؟ نعم. بس سأل الله العافية. نعم. وروي عن إسحاق بن عيسى أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا نعيب الجدال في الدين، ونقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أردنا أن نترك ما جاءنا به جبريل عليه السلام، يريد بذلك السنة. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار. ومن المعلوم أنه كان يفسره بالسنة، فلو كانت السنة من رأيه لكان قد نهى عن فعله. سبحان الله. التفسير بالرأي الذي لا مستند له هذا هو المذموم. أما التفسير بالرأي والاجتهاد بناء على الأصول كتفسير القرآن بالقرآن وتفسير بالسنة وتفسير باللغة فليس من هذا بشيء، ليس من التفسير بالرأي المذموم المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكتب التي أنزلت قبله أكثرها علماً وحكمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كان فيما أنزل على الأنبياء من قبلي إدخالك ليديك بين لحيي الأسد وإخراج طعامه أحب إليك من طلب الحاجة من اللئيم، وقد تعود الفقر في صباه. مش حديث يا ابو سعد الله يهديك. يقول: ذكره الديلمي في الفردوس، ولم اقف عليه عند غيره. عفى الله عن المؤلف. اقول يجمع من غير توثيق. نعم. وسأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ما كانت الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبلك؟ فقال: كانت حكما كلها، وكان فيها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف لا يعمل، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وكان فيها: أيها الملك المسلط، إني لم أبعثك لتأخذ الدنيا بعضها فوق بعض، وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. وهذا هو نظام السنة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فمعناه: عليكم بالسنة التي أنزلت علي. وأضافها إليه للاختصاص بنزولها عليه، وأضافها إلى أصحابه من بعده، وأضافها إلى أصحابه بعده لأنهم لزموا التمسك بها. وقد قيل إن المراد منه اجتهادي واجتهاد خلفاء الراشدين من بعدي. وإذا ثبت أنها منزلة من الله تعالى ثبت أنها غير مخلوقة لما ذكرنا. انتهى. الله المستعان. ثم فصل: الاسم للمسمى. طيب، إلى اللقاء. أحسن الله إليك.